كل اللي شافوكي رجعوا وصفوكي وقالوا لي عليكي. طبعا كلمات حضرتكم عارفين كل حاجه يعني كلمات صالح جودتي وفاجئين اظن الوردكاس يعني. واللي اتقالت قبله الورد تاليف عبد الباسط عبد الرحمن وبرده تلحين الوردكاس. ترى لا لا لا لا لا لا ترى لا لا لا لا لا ترى لا لا لا لا لا لا لا ترى Thank you. la la la la la la la la la la بيقولوا حورية بسعر ذهبية بيقولوا حورية بسعر ذهبية بيقولوا حورية بسعر ذهبية عيونها الزرقاء غيتها الزرقاء في قلوب الزرقاء غيتها في قلوب الناس وعيونها الزرقاء غيتها الزرقاء وعيونها الزرقاء غيتها الزرقاء في قلوب الناس في قلوب الناس ارجع بيقولوا حورية بسعر ذهبية بيقولوا حورية بسعر ذهبية بيقولوا حورية بسعر ذهبية بيقولوا حورية بسعر ذهبية بيقولوا حورية بيقولوا حورية بسعر ذهبية وأوام مياس وعيونها الزرقاء غيتها الزرقاء في قلوب الناس وعيونها الزرقاء غيتها الزرقاء في قلوب الناس في قلوب الناس رجع وصبر تصبح وتصبح عالإمير يتبح لله سبحان تصبح وتصبح عالإمير يسبح لله سبحان وتصبح وتصبح عالإمير يسبح لله سبحان والورد يفتح على نورها ويفرح والورد يفتح على نورها ويفرح ويبص أغصان تصبح وتصبح عالإمير يسبح لله سبحان والورد يفتح على نورها ويفرح ويبص أغصان والورد يفتح على نورها ويفرح ويبص أغصان والورد يفتح على نورها ويفرح ويبص أغصان ويبص أغصان رجع وصوت وحكولي حكاية قولوا ما انتوا حافظينها قولوا كتبت عينيكي وحكولي حكاية بها رواية وحكولي كتبت عينيكي كتبت عينيكي كتبت عينيكي شفايفها بتبكي وخدودها بتسحر وعينيها وعينيها بتغني شفايفها بتبكي وخدودها بتسحر وعينيها بتغني وجمالها يذلك والنظرة والنظرة تقولك مين أجمل مني شفايفها بتسكر وخدودها بتسحر وعينيها بتغني وجمالها يذلك والنظرة تقولك مين أجمل مني شفايفها بتسحر وخدودها بتسحر وعينيها بتغني وجمالها يذلك والنظرة تقولك مين أجمل من مين أجمل من انا قبلي ما قبلي بهواكي وغازلي وتخيل طيفك. انا قبلي ما قبلك بهواكي وغازلي وتخيل طيفك. القلب تعذب والجرح تقلب، القلب تعذب والجرح تقلب، القلب تعذب والجرح تقال، القلب تعذب والجرح تقال من قبل ما شوفك. القلب تعذب والجرح تقلب من قبل ما شوفك. انا قبل ما قبلي بهواكي وغازلي وتخيل طيفك. انا قبل ما قبلك بهواكي وغازلي وتخيل طيفك. القلب تعذب والجرح تقلب، القلب تعذب والجرح تقلب، القلب تعذب والجرح تقال من قبل ما شوفك. القلب تعذب والجرح تقلب، القلب تعذب والجرح تقلب من قبل ما شوفك. يا ما قالوا في وصفك ولا كنت تعرفك انك جبارة، ظلمك وقساوتك بدار وحلاوتك وغرام خسارة، ظلمك بدار وحلاوتك وغرام خسارة، ظلمك وقساوتك بدار وحلاوتك وغرام خسارة، وغرام خسارة كل اللي فوتي ورجع وطول قالولي عليك. بحسبها رواية رجعوا وصفوكي وقالوا لي عليكي، كل اللي شافوكي رجعوا وصفوكي وقالوا لي عليكي وحكوا لي حكاية بحسبها رواية، وحكوا لي حكاية بحسبها رواية كتبتها عينيكي، وحكوا لي حكاية بحسبها رواية، وحكولي حكاية بحسبها رواية كتبتها عينيكي، كتبتها عينيكي.